ليوفيهم أجورهم. الله، أكنك أنت لما تصدق أنت لك أجر، مش ثمن الصدقة ده أجرك، لأن أنت بس اشتغلت وعملت ده أجر. طب يوفيهم أجورهم يعني إيه؟ الأجر مين اللي يحدده؟ قال لك ليوفيهم أجورهم التي يقررونها لنفسهم. أمل إنه يبيع دي بعشرة هيديك، بس أنت عملت بعشرة وهو يزيدك بقى من إيه؟ يزيدك من إيه؟ من عنده، وبعدين يزيدهم من إيه؟ من فضله. إنه غفور شكور. طب غفور ليه بقى؟ قال لك يعني إن النفس حدستك شوية كده بحاجة برضه ربنا هيخبرك. قال لك ودي تيجي إزاي؟ قال لك يا أخي كان سيدك وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بالله من عمل أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك. الشيطان يهب هبة كده، يعني قال لك لا، يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه غفور وشكور. بقى الله يشكر، يشكر العبد ده شكور، دي مبالغة في الايه، ويقولك والله شاكر عليك، يعني يقولك كتر خيرك انت، والله امين على النعمة، انت مش عارف ايه بتاع. طب وبعدين هو شكور، وبعدين اما انت تقلها له وتشكر تاني يوم يزيدك من ايه،